ما قبل فتح مكة كان صلح الحديبية، وكان من ضمن شرائط الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش أن خزاعة توالي النبي عليه الصلاة والسلام، وبكر توالي قريشا، ولا يحق بموجب العقد أن تنصر قريش بكرا على خزاعة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصر خزاعة على بكر. ثم إنه كان لبكر ثأر عند خزاعة قبل ذلك الصلح، وقيل قبل الإسلام وقيل بعد البعثة، أيا كان تاريخه، بدأ لبكر أن تثأر لنفسها من خزاعة الذين هم أصبحوا عيبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. فلما صنعوا ذلك داهموا خزاعة في المسجد وقتلوا بعضا منهم، ولم يكن يومئذ خزاعة كلهم مسلمين. فأتى عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة ينشد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره، فدخل والنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده مع أصحابه، وقال: يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدى. وأخذ يذكر ما صنعت بهم بنو بكر وإعانة قريش لهم، هم قتلون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا، أبيات يذكر فيها ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: نصرت يا عمرو بن سالم. هذا بداية الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لعمرو بن سالم. جاءت سحابة، فلما أبصرها صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه السحابة لا تنصر بني كعب، لتستهل بنصر بني كعب. بني كعب المراد خزاعة. إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. كأن النبي عليه الصلاة والسلام فقه من إتيان هذه السحابة في موضع قوله لعمر بن سالم: نصرت يا عمر بن سالم، أن هذا كالتأييد جاء من الله. وقد كان دأبه صلوات الله وسلامه عليه التفاؤل في شأنه كله، يتفاؤل بالأسماء، يتفاؤل بالأحداث، يتفاؤل بمثل ذلك الذي يقع، كما وقعت هذه السحابة كأنها تستهل بنصر بني كعب. لما صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمت قريش بالأمر، فبعثوا من يمدد موضع الصلح، فبعثوا أبا سفيان. قبل أن يأتي أبو سفيان إلى المدينة ليمدد الصلح ويطيل في المدة، جاء بديل بن ورقاء وهو خزاعي كما جاء عمرو بن سالم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم النصرة كما نصره عمرو، كما سأله عمرو. ثم عاد، فلما عاد بديل بن ورقاء وهو خزاعي إلى مكة لقي أبا سفيان في الطريق، فسأله أبو سفيان: من أين أتيت؟ فأخبره أنه يريد الساحل، فارتاب أبو سفيان في الأمر، فسأله: أقدمت يثرب؟ قال: لا، وأنكر ومضى. فلما مضى كان أبو سفيان رجلا مجربا، رجل حرب ورجل زعامة، فقال: إن كان بديل قد جاء المدينة فوالله إنه قد أصاب شيئا من تمرها. فأتى إلى بقايا روث جمال بديل بن ورقاء وركبه، فلما علف الروث يعني أخذ يحكه تبين له النوى، فقال: أقسم بالله أن بديلا قدم يثرب، لأن المدينة مشهورة بتمرها. فلما قدم أبو سفيان إلى المدينة دخل على ابنته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هم بالجلوس طوت الفراش عنه، فتعجب منها قائلا، وقد قلنا قبل قليل أنه كان داهية كبيرة، فقال: يا بنيتي والله لا أدري أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت: لا والله، لكنه فراش رسول الله، فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، ولو أحب أن تجلس عليه. فولاؤها للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقارن بولائها لأبيها، فيتحفظ حق أبيها، لكنها تعلم أن هذه أشياء تتعلق بالولاء والبراء، وهو أعظم ما ينبغي على المسلمين أن يعنوا به. نستمر. تفضل تفضل. فلما صنعت ذلك رضي الله عنه وأرضاه، خرج من عندها يريد أن يمد في المدة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ولم يخاطبه. باب السياسة باب كبير. أحيانا الزعيم، القائد، الأمير، الملك، السلطان، الحاكم، أيا كان في أي عصر أو مصر، ليس شرطا أن تقوم أنت بالأمر بنفسك، لكن أنت معك رجال يمثلونك، وزراء، متابعين، فأنت أشياء تعرض عنها وأشياء تشد فيها وأشياء باللغة الدارجة ترخي فيها، لأنك تعلم أن غيرك سيعوض ما أنت تركته. فلما أتى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يأته بجواب، فذهب إلى أبي بكر كأنه أعرض عنه لكنه بكلام غليظ يسيرا يعني أحجم عنه، لأن أبا بكر كان أعظم الناس تبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما صنعه رسول الله عليه الصلاة والسلام صنعه من؟ صنعه أبو بكر. فذهب إلى عمر فقال أنا أستشفع لكم عند رسول الله، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. العرب تقول أحيانا كلاما لا تريد عينه، لا تريد معناه، لا تريد ظاهره. الذر أهل كل العاقل يعلم أن الذر لا يقاتل، لكن عمر أراد أن يبين عظيم حنقهم عليه. تبتلى في هذه الأيام أنك أحيانا تقول قولا إما في محاضرة أو في خطبة أو في درس، وأنت قد تكون نفعك الله بما تقرأ من الثراء اللغوي، لكن المقابل لا يصل إلى فهم هذا. فهو الواجب في حقه أن يسأل عن المعنى، فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أن يأتي إنسان ويقتحم الأسوار ويتهمك بما ليس فيك لعجز في فهمه، تصبح البلية أعظم. هذا أبو سفيان لما قال هذا لعمر، قال عمر والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. أبو سفيان عربي فصيح وأسلم بعد ذلك وحسن الإسلام رضي الله عنه، لكنه فهم مقصود أبي عمر أنه أشد القوم عليهم، لكن لم يقل أبو سفيان لعمر هل الذر يقاتل، ويدخل في قضية جدلية لم يكن عمر يريدها طرفة عين. ثم ذهب إلى علي رضي الله تعالى عنه أرضاء، كان أرحم الناس به، ودخل على فاطمة وكان ابنها الحسن أو الحسين يلعب، فقال هل لك بعز الدهر أن ابنك يجير؟ قالت إن ابني لم يبلغ أن يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقضية طويلة عند أهل السيرة.